Okay. So we take that. ميكروفون الشيخ ابراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الفاضلات في الله، إخواننا وأحبابنا، إني أحبكم في الله. ويعني الواحد بينتظر من الجمعة للجمعة، بينتظر الوقت اللي يعني ينظر في هذه الوجوه الطيبة، هذه الوجوه المشرقة، هذه الوجوه المتواضئة، هذه الوجوه اللي يعني ياما الواحد بيفكر والله يا إخواني إن احنا نقفل موضوع الدرس ده ونخلي اللقاء ده حب في حب على اسمه معسكر دمياط الجديدة اللي فات كده. نخلي المعسكر ده، نخلي الدرس ده لقاء حب، لقاء ود، مش لقاء معلومات، مش لقاء وعظ، مش لقاء، نخلي الدرس ده لقاء تتلاقى فيه القلوب، لقاء كلنا نتعرف فيه على بعض، لقاء كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض. الواحد بيقاوم بصعوبة بالغة عاطفة ان احنا نقلب الدرس ده او نقلب اي لقاء ما بين المقبلين على الله سبحانه وتعالى، ما بين الملتزمين وبعض والملتزمات وبعض، ما بين الشباب وبعض والفتيات وبعض، ان احنا نغير اللقاء ده ونغير المنهج بتاعه ونخليه لقاء تواصل قلوب حقيقي، لقاء ود قلوب حقيقي. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الدرس بإذن الله هيبقى في فكرة جديدة كده وجميلة، يعني تقرب قلوبنا من بعض شوية يا جماعة. يعني احنا محتاجين تعديلات كتير قوي، محتاجين نقلات كتير قوي. ربنا يعيننا وناخدها، ربنا يعيننا ويقوي في رضا عزمنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. اما بعد، اخواني واحبابي في الله، يعني سبحان الله العظيم، يعني روي بسند صحيح ان خادما خدم النبي صلى الله عليه وسلم، غلام خدم النبي عليه الصلاة والسلام وصحب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي غزوة خيبر وهم راجعين اصابوا سهم من سهم اليهود فقتل فمات، فقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هنيئا له الشهادة، هنيئا له الجنة. الصحابة مبهورين، يا بخته مات شهيد، يا بخته صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، يا بخته جاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، يا بخته خدم النبي عليه الصلاة والسلام، هنيئا له. اللي بيقولوا كده مين؟ ابو بكر وعمر. اللي بيقولوا كده مين؟ اصحاب محمد. اللي بيقولوا كده مين؟ خلاصة اصحاب النبي. النبي في خيبر ما خدش معاه اي حد، خد معاه اللي بيعوه بيعة الموت بس في الحديبية. اللي بيقولوا كده مين؟ اعلى اصحاب على وجه الارض. هنيئا له الشهادة، هنيئا له الجنة. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلا كلا كلا. يعني يا رسول الله، ان الشملة التي اشتملها، حتة القماشة اللي سرقها من الغنايم، لتلتهب عليه في قبره نارا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم ان المعصية الصغيرة اللي هو كان مش واخد باله منها او مش قادر يقدر قدرها بعد كل الاعمال الصالحة اللي عملها، كانت سبب في عذاب القبر اللي تعرض له غلام النبي صلى الله عليه وسلم. المعصية للدرجة دي خطيرة اخواني. كلمة سمعتها الاسبوع اللي فات قطعت قلب الواحد والله يا جماعة، كلمة غريبة. المشكلة ان اللي قالها عالم من اكبر علماء الارض الله يرحمه، شيخ ابن عثيمين الله يرحمه، بيقول: نحن نعصي الله ليل نهار ونظن انه من الحتمي اننا سندخل الجنة. نحن نعصي الله ليل نهار ونظن انه حتمي اننا سندخل الجنة. داخلين طبعا، ده شوية ذنوب حتى لو تعذبنا بيها ولا ربنا يعافينا يا رب كفرت باي طريقة الجنة بعدها. وآدم اخرج من الجنة بمعصية واحدة. اللي بيقول كده عالم من اكبر علماء الارض يا جماعة. بيقولك انت يعني واثق قوي كده لانك داخل الجنة، يعني انت واثق قوي ليه؟ ونحن نعصي الله ليل نهار. وادم اللي افضل منه ومنك عند الله، وادم افضل البشر، وادم يعني اللي أولى مني ومنك بالمغفرة أخرج من الجنة بمعصية واحدة. المعصية للدرجة دي خطيرة، المعصية للدرجة دي صعبة، ولكن للأسف الشديد لما تمشي في الواقع الوقتي تحس ان اسهل حاجة في الدنيا عادة المعصية. المعصية عادة سهلة جدا على القلوب يا جماعة، كل ما قهوة تفتح تتملي، كل ما كافيه يفتح يتملي، كل ما صالة بلاي ستيشن تفتح تتملي، كل ما نادي كان مهجور عندنا في المنصورة دخلته كده من ايام في حاجة دينية معينة فوجئت بالمنظر اللي فيه، كل ما نادي يفتح يتملي، كل يوم يطلع كليب جديد، كل يوم تفتح سينما جديدة، كل يوم اللي عايز يعمل مول تجاري الوقت ويمشيه يفتح سينمتين فيه وتلاقيه بيصلي الخمس فروض في الجامع. اسهل حاجة الوقت على القلوب عادة المعصية. المعصية عادة سوق رائق، كل ما قناة فاجرة تفتح تلاقي لها جمهور عريض، كأن الناس كل يوم طعنة جديدة في قلب الإسلام، كل يوم كأن المسلمين نازلين على دينهم طعنات بلا رحمة، ما عادش في قلب كثير من المسلمين رحمة لدينهم. كل ما كليب يطلع تلاقي له ملايين المتفرجين، في ايه يا اخوانا، في ايه يا جماعة، لهذه الدرجة المعصية هانت على القلوب ولا يعوذ بالله. سبحان الله العظيم، في الوقت الصعب ده، في الوقت اللي مليان شهوات ده، تبص لبعض الشباب الذين عادوا الى الله، شباب تابوا الى الله، شباب عادوا الى الله، اتقابلنا مع بعض في المعسكرات، اتقابلنا مع بعض في ساحات الجامعة، اتقابلنا مع بعض في اماكن لم يكن الواحد يتخيل انه هيلقى نوعية شباب ممتاز للدرجة دي. في الاماكن دي مطرب من المطربين التائبين كان معنا في المعسكر اللي فات دوت، هو بيحكي انا حسيت يا جماعة سبحان الله قابلت كذا واحد كده الواحد قلبه تهز والله هو بيسمع القصص بتاعتهم. هو في ناس رجالة للدرجة دي، اصل الناس غرزة الوقت في المعصية قوي، اصل المعصية الوقت عادت متحكمة في حياة الناس قوي، فاللي بيتوب الوقت بيقدم تضحيات ضخمة جدا، اللي بيتوب الوقت لا يتخيل حد هو بيسيب ايه، لا يتخيل الا اللي غرز في المعصية زيه بيبقى فاهم وبيسيب ايه. مطرب من المطربين التائبين بيقول سبحان الله العظيم، كان بيغني في الحفلات وكان بيغني في الافراح والدخل بتاعه كبير، والدخل بتاعه كبير جدا، بيقول لما تاب الى الله بيقول في لحظة من اللحظات حسيت ان انا كل حاجة في حياتي حرام، اكل حرام، لبس حرام، شرب حرام، اللقمة اللي هحطها في بق ابني حرام، السرير اللي هنام عليه حرام، البيت اللي هسكن فيه حرام، حياتي كلها حرام في حرام. كان لازم يقف، وقف ملقاش وظيفة يعملها، عارفين عمل ايه يا جماعة؟ وقف يمسح سيارات في مكان من الاماكن اللي جنب المنصورة، وقف يمسح عربيات، بيقول المكان ده كان فيه اماكن سياحية وحفلات وحاجات كتير، بيقول اصحابه من المغنيين عدوا عليه وهو بيمسح العربيات يبصوا له مستغربين هو ده بيعمل كده ليه، ده قدامه انه يكسب الوفات لو غنى في الافراح او غنى في الحفلات. الفتاة اللي كان عارفها قبل ما يتوب ويلتزم بيقول عدت عليا وانا بمسح عربية وانا بنظف عربية، كان منظر بالنسبة له شكله ايه، استحمل المناظر دي ازاي. الوقت يا جماعة على قد ما في شباب اسهل حاجة على انه يعصي ربنا، في ناس مستعدية انها تبيع كل حاجة عشان تتوب لربنا، في ناس مستعدية انها تعمل بطولات عشان تتوب لربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، ظروف الاقتصادية الصعبة اللي اتحط فيها ربنا عوضه دلوقتي، شغال في الحرم المكي، شغال مع الشيخ المعيقلي، سبحان الله العظيم، ربنا بيعوض، ربنا ما بيسيبش حد، ربنا لا يترك من اقبل عليه. شباب عادوا الى الله، كل دول شباب. شاب تاني من الشباب اللي كانوا معنا وهو معنا دلوقتي، هو معنا في الدرس دلوقتي، سبحان الله، بيقول دخل في مسابقة 3000 واحد بيصفوا عشان يدخلوا ستار اكاديمي، يدخلوا ستار اكاديمي، يسافروا لبنان. الحلم بقى يا اخوانا، الحلم الصورة من بره غير الصورة من جوه، مين اللي هيعدي؟ الواحد لما بيتعرف على الشباب الشعراء اللي عايز يكتب اغنية يلحنها ملحن كبير ويغنيها مغني كبير، او بيتعرف على الشباب اللي هم مغنيين وعايزين فرصة، او بيتعرف على الملحنين اللي عايزين فرصة، لما بيتعرف على ده في الشباب الواحد يا جماعة بيشوف كفاح رهيب. الناس دي كفحة كفاح رهيب. افتكر عبد الوهاب الله يرحمه لما كان بيقول شباب اليومين دول كل واحد عايز عربية وعايز فيلا وعايز معجبات، ده احنا كنا بنركب الحمار ونسافر بلاد وبعد كده نقع في الطين وبعد كده مش عارف نعمل ايه عشان نروح في اعماق القرى والنجوع نغني في الصوان لحد ما تعرفنا. الناس دي مكافحة جدا يا جماعة. كل مغني بتشوفوه في اغنية من الاغاني ربنا يتوب علينا جميعا يعني بذل 10-15 سنة من عمره كفاح. المهم الشاب دخل مسابقة من 3000 شاب بيصفوا وفتاة للأسف بيصفوا عشان يروحوا ستار أكاديمي في لبنان. صفوا وراح ستار أكاديمي في لبنان انتخب من 30 شاب وفتاة بس راحوا هناك. طبعا بيقولك الواقع من جوه غير الواقع من بره. الواقع من جوه أعفن ما يكون أقذر ما يكون. وهم يعني في المؤهلات اللي بيعرفوا الشباب ويقيموهم فيها قبل ما يطلعوا التلفزيون قالوا له في فقرة الوقت ترقص مع هذه الفتاة. طبعا هذه الفتاة يعني هي سكة جهنم يعني حاجة بشعة يعني في اللبس وهو. فقال لهم ارقص مع مين؟ قالوا ترقص مع ده ايه ترقص بقى ورينا الرأس بتاعك. قال لهم انا عمري جسدي ما مس جسد امرأة أجنبية نزال أرقص مع واحدة. قالوا لهم مال انت جاي في لبنان وجاي ستار أكاديمي وجاي تقول لي هنا حرام وحلال. قال لهم بس ده حرام. قالوا له يعني كلام طبعا كلام غريب. وكانت النتيجة انه أصر الله يرقص معها وكانت النتيجة انه رجع مصر اصحابه استلميه. انت مجنون يا ابني في واحد يجيله فرصة العمر دي وضيعها. دخل بعد كده سوبر ستارز دخل السوبر ستارز صفة وبرضه نجح ولكن ربنا قدر انه يصرفه عنها. بعدها جاله فرصة انه يغني مع شركة من اكبر شركات الانتاج الاعلامي في مصر وطبعا بالتأكيد في العالم العربي بلان في مصر. سبحان الله ربنا اغلق ابواب المعصية قدامه. هو كان نفسه فيها هو كان بيفكر فيها هو كان يتمناها ولكن ربنا لما يريد انه يأتي بيك ربنا لما يريد انه يفتح لك ابواب رحمته ربنا لما يريد انه يأتي بيه. سبحان الله العظيم. معانا المعسكر اللي فات كان معانا كان قاعد معانا وكان بفضل وبنة الله وسامي السنة بيزين وجهه بعد ما ترك هذه الحياة العفنة بعد ما عرف ان كل دي دنيا عفنة ما تستاهلش اي شيء. يا اخوانا سبحان الله لو قعدنا نتكلم عن المطرب التائب اللي اشتغل عامل في مسجد عشان يتوب الى الله لان ما كانش امامه فرصة رزق غير كده. المطرب اللي تاب سبحان الله بيقول وقف بسيارة يبيع فول في رمسيس عشان يقدر يتوب الى الله عشان يقدر يلاقي مصدر رزق يغني عن الالاف المؤلفة اللي في طريق الحرام. واحنا في معسكر ايامنا الحلوة كان معنا مطرب تائب بيقول عارضين عليا الوقتي لحد دلوقتي حفلة في لبنان 20 يوم $35,000 لحد دلوقتي لحد هذه اللحظة عارضين عليها هذا العرض. هذا المغني هو بيغني في حفلة من الحفلات خرج من الاغنية بتاعته لازميله اللي هيغني بعده ميت في الحمام تحت الحوض بتاع الحمام ميت في جرعة مخدرات زايدة في اوفر دوز. بيقول لي شلته وخرجته وقلبي ما اتحركش وقلبي ما تأثرش ولكن لما فتح قناة دينية وسمع درس ديني حياته اتقلبت وتاب الى الله. بيقول يوم ما قررت ان انا توب واسيب الطريق اللي كله حرام في حرام الطريق اللي كله زنا ومخدرات وخمور وفجور بيقول يوم ما قررت اتوب كان كل اللي في جيبي وقتها 13 او 14 جنيه حاجة لا تكفي ان انا اكل او ان انا اكل بيتي او ان انا اصرف على بيتي يوم واحد. ولكن سبحان الله العظيم هو مين هو ربنا هيتخلى عن عبده؟ هو في يهودي مات من الجوع؟ اذا كان ربنا ما بيسيبش اليهودي يموت من الجوع ربنا هيسيب المؤمن التائب المقبل عليه اللي تاب عشانه يموت من الجوع. ذلك المغني يعني هو قاعد معايا قاعد يحكي لي سبحان الله العظيم ربنا فتح عليه في الرزق قد ايه بعد ايام فقط من توبته عشان ربنا سبحانه وتعالى يثبته. وانا في القاهرة من عدة ايام كده فوجئت ان العيلة بتاعته كلها مغنيين معروفين هناك في اماكن من اماكن يعني الفساد. سبحان الله العظيم سبحان من نجاهم سبحان من نجاهم شباب عادوا الى الله. يا اخوانا اللي عايز يتوب الوقت لازم يبقى بطل. اللي عايز تتوب الوقت لازم تبقى بطلة. اللي عايز يقبل على الله الوقت لازم يبقى بطل. الوقت المعاصي عادت اسهل حاجة اسهل حاجة. عايز ايه من المعاصي؟ عايز ايه من الكبائر؟ بينك وبين اي كبيرة من الكبائر خطوات. المعاصي بقت سهلة على النفوس والعياذ بالله. بقيت تقابل الشاب بتلاقيه مجمع معاصي وكبائر ماشي على وجه الارض. عايزين نفوق يا جماعة عايزين نبطل الحالة اللي احنا فيها حالة القلب اللي خارج نطاق الخدمة حالة القلب اللي فاصل شحن حالة القلب اللي متظبط على الطيران، زي المحمول اللي متظبط على الطيران، اللي يتصل بيه المحمول مقفول. انا مش فاضي ان حد يكلمني في الدين، انا مش فاضي ان حد يكلمني عن ربنا. عايزين قلوبنا بقى تبقى داخل نطاق الخدمة، عايزين نبطل حالة فصلان الشحن اللي احنا فيها. عشان كده الليلة عايزين نتكلم عن بعض مشاهد صغيرة، بعض مشاهد من القرآن الكريم، بعض مشاهد من الدار الآخرة، بعض مشاهد من يوم القيامة. حقيقة يا إخواني، يعني إيه مشاهد من يوم القيامة؟ يعني إيه مشاهد من القرآن؟ دي يوم القيامة ده 50,000 سنة، عارف يعني إيه؟ يعني 600,000 شهر، عارف يعني إيه؟ يعني 18,000 يوم، عارف يعني إيه؟ يعني 342 مليون ساعة، حاجة كده. لما الواحد بدأ يحاول يحسبها، ايه ده يا اخوانا؟ والمنظر مش كده، ده انت كل دقيقة في مشهد مختلف عن الدقيقة التانية في 50,000 سنة. يعني كل دقيقة في مشهد عن الدقيقة التانية في 50,000 سنة. لا يا حبيب قلبي، ده كل دقيقة في 200 مليار مشهد، ده كل دقيقة في 200 مليار، لان بعدد البشر والانس والجن والولدان يوم القيامة كل واحد له مشهد غير التاني. يعني لحظة البعث 200 مليار، 300 مليار مشهد، لحظة وزن الاعمال 200-300 مليار مشهد، لحظة العبور من على الصراط 200-300 مليار مشهد في كل دقيقة. كل بني ادم مشهد غير التاني في العرض على الله، مشهد غير التاني ساعة تطير الصحف، كل انسان مشهد غير التاني. تخيل يعني كل بني ادم 50,000 سنة قصة ليه كده. لو احنا عايزين ننقي مشاهد من يوم القيامة هننقي ايه؟ لو احنا عايزين ننقي مشاهد تأثر في قلوبنا يا جماعة، تنهي حالة القلوب اللي خارج نطاق الخدمة دي، تنهي حالة اللي عايش على سطر وسيب سطر. اخواننا كلنا كلنا بلا استثناء، رجال ونساء، شباب وفتيات، كلنا بلا استثناء عايشين على سطر وسطر يا جماعة. ما حدش فينا مطبق معنى الاستقامة اللي ربنا اتكلم عليه في القرآن. سطر وسطر، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح، ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنة. هو ده حالنا يا جماعة، هو ده حالنا. هو ادينا كلنا بنعمل بعمل اهل الجنة، هو ادينا كلنا. انا بدي درس وانت بتسمع درس، وده بيصور درس، وده قاعد يتأثر، وده بيصلي، ودي لابسة حجاب امهات المؤمنين. اهو يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف فينا اهو، ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يرى للناس. النبي بيوصف فينا حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. قالك يعني ايه فيما يرى للناس؟ قالك يعني عزمته ضعيفة، قالك يعني مش قادر انه يبقى قوي في الدين غير وهو وسط الصحبة، غير وهو وسط الناس، غير وهو وسط درس. انما اول ما بيبقى لوحده، اول ما يتحط منه للمعصية، اول ما يبقى بعيد عن الصحبة دي بينهار، فعايش حياته سطر وسطر. المصيبة ان صاحبنا ده هو لما مات، مات على السطر اللي بيحصل في ربنا، لان ما ينفعش انسان يكمل سطر وسطر، ما ينفعش انسان يعيش سطر وسطر. الحديث ده بتاعنا يا اخواني، الحديث ده بيوصفنا احنا اللي عايشين على سطر وسطر. يعني اخواننا، عربية لانسر 87-59، وعربية كيا بيضاء 89-72، لانسر 87-59 وكيا بيضاء 89-72، ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يرى للناس. احنا واحنا مع بعض حالة، وكل واحد فينا قاعد في بيته النهاردة قبل ما يجي الدرس، بالليل بعد ما يروح من الدرس هيبقى حالة تانية. حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. مشاهد من الدار الاخرة، نافذة على 50,000 سنة. نفتح شبابيك كده، احنا عندنا مليارات الشبابيك، ولكن احنا هنفتح بعض النوافذ اللي القرآن والسنة اتكلموا عنها. نفتح نافذة من النوافذ يا جماعة، نفتح شباك من الشبابيك، نفتح مشهد واحد. يا ترى نبدأ بأني مشهد؟ نبدأ بمشهد تجهيز للحساب. التجهيز للحساب، يعني احنا نتكلم عن التجهيز، ما احنا قلنا ما فيش حاجة اسمها نتكلم عن التجهيز، ده احنا نتكلم عن مشهد من المشاهد. لما بتخيل يا اخواني، القرآن بين لك يوم القيامة بيبدأ ازاي. يوم القيامة البداية بتاعته تلاقي كل صورة بتديك ملمح غير الصورة التانية. تلاقي صورة الانشقاق، اذا السماء انشقت. يعني ايه يا رب؟ ده الزلزال اللي بيهد الدنيا ده انشقاق في القشرة الارضية، ده حتة انشقاق حصل في الارض. طب تخيل الانشقاق ده لما يحصل في المجرات والنجوم والكواكب، يعني زلازل سماوية، يعني زلازل تعادل على مستوى المجرات مش على مستوى الأرض. تيجي سورة الزلزلة تقول لك إذا زلزلت الأرض زلزالها. تخيلوا يا إخواني لو قلت لكم النهاردة الساعة 9 في زلزال بقوة 9 ريختر يحصل في المنصورة، يا نهار أبيض، ده كل واحد فينا هيطير برا المنصورة بمئات الكيلومترات. زلزال في المنصورة، طب زلزال في الكرة الأرضية، ده المشهد الأولاني. تقوم تيجي سورة التكوير تديك مشهد تاني خالص. إذا الشمس كورت ظلمة، الشمس لما تظلم يبقى القمر هيظلم، يبقى الكرة الأرضية هتظلم، ما عادش في ليل ولا نهار، ما عادش حد شايف كفة إيده. وإذا النجوم انكدرت، يعني ايه ده النجوم دي معرفانا شمال من يمين من جنوب، يعني ما عادش في معالم، لا معالم في السماء ولا معالم في الارض، الدنيا ضلمة. لما النور بيتقطع الايام دي، واحد في الاسانسير، الاسانسير وقف بيه، واحد صاحي من النوم فجأة لقى الدنيا ضلمة حواليه، تخيل الظلام الدامس. بعد كده تقوم جاية سورة المعارج تديك ملمح تاني، يوم تكون السماء كالمهل. الكون رجع للبداية بتاعته بقى، المهل زي النحاس الدائب كده. الكون زمان من ملايين ومليارات السنين كان أبخرة متصاعدة من حمم ذائبة، الكون يرجع زي ما كان، كل ده بيتساقط، كل حاجة نزع التسخير منها، الدنيا رجعت وحوش زي ما كانت، ما عادتش كل حاجة متسخرة خدامين عندك، ده البداية. طب ده الكون بيحصل له ايه؟ طب انا هيحصل لي ايه؟ طب انت هيحصل لك ايه؟ طب انت هيحصل لك ايه؟ طب البني ادمين اللي ماشيين بره دول هيحصل لهم ايه؟ طب الشباب والبنات والنجوم والملوك والامراء والبشر هيحصل لهم ايه؟ شوفوا يا جماعة، لما ربنا يقول لك يوم تشقق الارض عنهم صراع صراع صراع، كله طالع. آية تانية تقول لك وتتلقاهم الملائكة، كله طالع يلاقي الملائكة في وشه. آية تالتة تقول لك وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، دي مش آية، ده كارثة يا جماعة. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، دي كارثة يا جماعة. بالنسبة للي ربنا ما غفلوش في الدنيا دي مصيبة، يا ترى هيبقى شايل ايه؟ يا ترى اللي مشي مع نساء، ولا اللي زنى، ولا اللي شرب مخدرات، ولا اللي اعتنق مذاهب غير إسلامية، ولا اللي حارب الدين، ولا اللي أطلق حياته في الشهوات، ولا يا ترى ده هيبقى شايل ايه؟ يا ترى ده تكلفة الشاب الوقت في الشهر 600 جنيه في السجاير بس، ده لو شاب بيشرب سجاير نظيفة مش ملغمة بالمخدرات. الشاب لو دخل في المخدرات حسب النوع اللي بيشربها. تخيل مرة زرت شاب من الشباب بيعين علب السجاير اللي شربها طول حياته، فتح الدولاب ورانا كمية علب السجاير اللي عنده. تخيل ده بس لو جيش شايلها يوم القيامة. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. تخيل ساعتها، هتسمع ساعتها بقى يا ليتني قدمت لحياتي، هتسمع ساعتها يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. كده هتقولها، قولها الدنيا قبل ما تقولها في الآخرة، قولها النهاردة قبل ما تقولها بكرة، كده هتندم. ولكن اللي يندم الوقت ويفوق أحسن من اللي يندم بكرة، والله أعلم هيفوق إزاي. تخيلوا يا إخواني الإنسان ساعتها يبقى شكله إيه؟ ده إحنا مش بنتكلم في التجهيز ليوم القيامة، يوم القيامة ما بدأش يا إخوانا، ده يوم القيامة ده لسه بيجهز ليه، ده إحنا لسه في التجهيز للمكان اللي هتتم عليه الأحداث. يا إخوانا ده مش الحساب يا جماعة، ده التجهيز للحساب يا جماعة، ده مش لجنة الامتحان، ده التجهيز للأماكن اللي يقعد عليها الطلبة، للجنة اللي الطلبة هيمتحنوا فيها، ده كل ده تجهيز للامتحان. أمال الامتحان يبقى شكله ايه؟ أمال الحساب يبقى شكله ايه؟ لما ده تجهيز للحساب، الإنسان لما بيتصدم صدمة على حسب قدر الصدمة بيكون رد فعله. ساعات تتصدم صدمة توقفك مكانك، لو الصدمة أشد تحس ان انت ممكن واحد يجيله ذبحة صدرية، لو الصدمة اشد ممكن واحد يقع من طوله يغمى عليه. طب تخيل صدمة القيامة بالنسبة للي طلع من تحت التراب تعمل فيه ايه؟ بتأثر على حتة حتة في جسمه، عينيه ابصارهم شاخصة، تلاقي يوم القيامة الابصار شاخصة من الفزع. طب حنجرته فلا تسمع الا همسة، مش قادر انه يتكلم، خشعت الاصوات للرحمن. طيب البطن والامعاء والاحشاء، وتضع كل ذات حمل حملها، انقباض جميع عضلات جسم الانسان. طيب الوش كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، والعياذ بالله. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. طب القلب وبلغت القلوب الحناجر من الفزع في الداء. طب العقل، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، كأن العقول بتاعتهم اتخدرت، كأن ملوش عقل. ده ملمح ملمح من ملامح الانسان بيظهر عليه ذلك اليوم. كل ده تجهيز ليوم القيامة، كل ده مشهد بس بنبدأ بيه من مشاهد التجهيز للقيامة. انا عايز اسألكوا سؤال يا شباب، انا عايز اسأل كل واحد وكل واحدة هنا سؤال. يا ترى اللي عايز بس مش قادر هيعمل ايه في الموقف ده؟ يا ترى اللي كانت عايزة بس خايفة هتعمل ايه في الموقف ده؟ يا ترى اللي كان مش عايز بلا خناقة، يا عم كبر، كفاية حياة خنيقة. بقول لكم يا رجالة، لما واحد يدخل يكلمنا في الدين كلكم اسكتوا عشان نخلص بقى، وايه ونكبر بدل ما نفتح حوارات واحنا مش ناقصين وجع دماغ. يا جماعة، اللي مش عايز ده يعمل ايه وميها؟ يا ترى المتبرجة تعمل ايه وميها؟ يا ترى اللي عصى ربنا، يا ترى اللي عاش في حب حرام في حرام، ملك عليه قلبه وملك عليه جوارحه وعمل كل حاجة عشان الحب الحرام ده، يا ترى هيعمل ايه وميها؟ يا ترى اللي ادى ظهره لربنا هيعمل ايه وميها؟ هيعمل ايه في الساعة دي بس؟ وكل ده لسه بيتجهز ليه. ده مشهد من المشاهد يا جماعة، من المشاهد بتاعت الدار الاخرة، من ضمن المشاهد. وكل مشهد من المشاهد عايز حياة، مش عايز وقفة، مش عايز درس. ده كل مشهد من المشاهد دي كافي انه يقلب حياة انسان. الصحابة كان الصحابي بسبب مشهد واحد من مشاهد الدار الاخرة حياته بتتقلب. ابو طلحة حط راسه على رجل ام سليم زوجته رضي الله عنها وقعد يبكي. بتقول له بتبكي ليه؟ بيبكي من الصراط، اخبرنا ربنا ان منكم الا واردها، ان احنا هنعدي من على الصراط من فوق جهنم. مجرد تخيل لمشهد واحد. امال يا ترى لما احنا هنعدي من على جهنم هل سنرد وهل سنصدر ولا لا؟ اخبرنا ربنا ان واردون ولم يخبرنا ان صادرون. من ضمن المشاهد مشهد لحظة بدء الحساب. لحظة ايه؟ لحظة البداية يا جماعة. يعني ايه لحظة البداية؟ اخوانا، انا دورت على اشد مشهد عذاب للعاصي، لقيت اشد مشهد عذاب للعاصي مش اللحظة، لقيت اشد مشهد عذاب للعاصي مش اللحظة اللي الملائكة بتحاسبوا فيها، اللحظة اللي بيحاسب نفسه فيها حساب النفس. عارفين واحد ادى لابنه اكلة مسمومة، ابنه مات، فالناس قاعدة على دماغه، انت موت الولا، انت ضيعت الولا، انت موت ابنك، وهو عذاب ضميره هيقطعه اكتر مليون مرة من تأنيب الناس ليه. اهو ده العاصي يوم القيامة. عربية هونداي دال عين طه 982، عربية دايو شيفروليه دال سين الف 78-59. نرجو الوجه الله اخواني مراعاة هذا الامر عشان ما نعملش ورق كتير، يعني اللي حس ان عربيته في وضع معين يعني ايه يعني مش مناسب برا. العربية الهيونداي الدال عين طه والعربية الدايو شيفروليه الدين سين الدال سين الف. موضوع يا اخواننا اشد موقف على قلب الانسان لحظة لما هو اللي بيحاسب نفسه. عارفين حساب النفس بيبدأ من اول ايه؟ يوم القيامة في 40 سنة لبس انك تحاسب نفسك، بتسلم صحيفتك وبعد كده الحساب لا يبدأ الا بعد 40 سنة. انما لحظة وظن انه الفراق، يا لحظة وظن انه الفراق، لحظة باي باي يا دنيا، مع السلامة، وداع، وداع يا حبيبتي، وداع يا ولادي، وداع يا فلوسي، وداع يا شقتي، وداع يا اعمالي، وداع يا بيتي، وداع يا كل حاجة حبيتها في الدنيا، يا كل حاجة تعلقت بها في الدنيا، يا كل حاجة قلبي تشد لها في الدنيا، وداع يا قنوات، وداع يا نت ويا فيسبوك ويا دنيا باللي فيها، وداع يا متع ويا شهوات، وداع يا كل حد حبيته ويا كل حد كرهته ويا كل حاجة قلبي تعلق بيها ويا كل حد عصيت ربنا معاه او عصيت ربنا عشانه، وداع يا دنيا. خلاص اللحظة اللي الواحد بيبص لكل حاجة حواليه، خلاص ظن انه الفراق. وبعد كده يبدأ يفكر، طب انا الوقت رايح فين؟ انا داخل القبر، طب انا هاخد معايا ايه؟ طب كل ده اللي هيجي معايا فيه؟ لأول مرة يبدأ يفكر، مين اللي هيشفع لي عند ربنا من كل ده؟ مين اللي هيبقى حجاب بيني وبين النار من كل ده؟ مين اللي هينزل معايا قبري من كل ده؟ أول مرة يفوق في حياته، اللي أنا عملته ده أنا كنت مجنون؟ اللي أنا عملته في الدنيا ده هقابل ربنا بإيه؟ هقول له ربنا إيه؟ هو أنا رايح فين؟ أنا رايح القبر؟ أنا عامل زي واحد واقف على شط بحر وسفينة جاية من بعيد وجات له هو وقالت له اركب. طب والباقي؟ ولا واحد. انت هتركب لوحدك؟ طب هتاخدوني فين؟ اركب. انت رايح البرزخ. برزخ ايه؟ انا نزل القبر وانا مش جاهز؟ ده انا مش داخل لجنة امتحان وانا مش مذاكر حاجة. ده انا مش داخل لجنة شفع وانا ما جهزتش حاجة. ده انا مش رايح اتحاكم في محكمة وبيتقال محكمة وانا معيش محامي. ده انا مش داخل انترفيو في شركة وانا ما عنديش وظيفة ومعيش سي في ولا اي دورات خدتها. ده انا مش مسافر برا وما جهزتش شنطتي. ده انا داخل القبر ومش جاهز. ده انا نازل البرزخ ومش جاهز. هقول لربنا ايه؟ انا ما جهزتش للحياة الحقيقية. تخيلوا ساعتها يا جماعة، وظن انه الفراق، ان انا مش بس اللي انا اللي هفارق كل حاجة، ده كل حاجة هتفارقني، ده ما فيش حاجة هتبقى معايا. الآية اللي بعدها، والتفت الساق بالساق، شلل يتشل، لا عارف يطلع قدام ولا يرجع ورا، من الفزع اللي هو فيه يصاب الشلل. ساعتها كل واحد هيفكر اشمعنى مع ربنا. يا جماعة لما الواحد بيفكر في حال اهل الدنيا، في حالنا احنا يا جماعة، بنختار في الدنيا كل حاجة. لو انت عايزة جزمة حذاء، بتنزلي تلف في محلات المنصورة كلها عشان تجيبي احسن جزمة. طب انت لما فكرت في دينك اخترت لدينك ايه؟ اخترت لدينك ايه؟ لما فكرت انك تستفتي في فتوى تتعلق بدينك اخترت مين؟ لما فكرت انك تقرأ كتاب في الدين اخترت ايه؟ لما فكرت انك تجيبي واحدة تصحبيها اخترت صحبتك مين؟ يا جماعة احنا بنختار في ابسط تفاصيل حياتنا. الناس بتنزل تنقي سيراميك للشقة اللي هتتجوز فيها، بيقعدوا اسبوع ومش عارفين يجيبوا، بيقعدوا اسبوع ينزلوا دمياط عشان يجيبوا انتريه، عشان يختاروا انتريه العمر بقى. ياه، اشمعنا مع ربنا؟ اشمعنا في الدنيا عملنا كده ومع ربنا ما عملناش كده؟ اشمعنا في الدنيا؟ في الدنيا كل حاجة مهمة، كل حاجة، في جوازات بتتأجل اسبوع عشان مراية الحمام، عشان النيش، عشان اللطقم اللي بتتحط في النيش ديت اللي بتقعد 50 سنة محدش استعملها ديت عشان ما كملتش. طب اشمعنا مع ربنا؟ اشمعنا في الدين ما كانتش التفاصيل عندنا مهمة؟ اشمعنا في الدين كنا بنكبر؟ اشمعنا في الدين اللي كان بيهتم باكبر تفاصيل وينسى اللي بعد كده؟ ده اللي بيتسمى متدين. في الدنيا كل حاجة كنا بنحزن عليها، كل حاجة كانت بالنسبة لنا لو ضاع منك 10 جنيه يا سلام على الحزن وعلى الألم، في حين ان درس مهم فات عليك ما حضرتوش، كان ممكن في كلمة تدخلك الجنة لو كنت قلبك سمع ليها وانت مش زعلان. اشمعنا في الدنيا بنخاف على كل حاجة؟ اشمعنا مع ربنا ما احناش كده؟ اشمعنا مع الدين ما احناش كده؟ في الدنيا بنخاف على كل حاجة. يا جماعة انا فاكر شاب من الشباب جالي مرة قال لي انا شفت ان انا بغرق، وانا من غير ما يشوف الرؤية انا عارف انه بيغرق، انا عارف ان هو في فتنة الدنيا معينة بيغرق. قال لي انا شفت ان انا بغرق وبقاوم ان انا اطلع. قلت له يا ابني انت بتغرق في الدين، يا ابني انت بتضعف مع نفسك بلا مبالاة، ولا كأن دينه اللي بيخسره ده 10 جنيه وقعت منه ولا اي حاجة، وداس بنزين في ابواب الفتنة اللي مفتوحة ليه، وهو فين لحد النهاردة؟ سبحان الله. افتكر يا اخواني وانا طفل صغير زمان، معرفش بقى من سنين طويلة قد ايه، وانا طفل صغير كان في المنصورة في اتوبيسات كده، ركبت اتوبيس رايح الاستاد، فانا راكب الاتوبيس وبجري وطلعت في الاتوبيس وفي ايدي جنيه ماسكه في ايدي كده ومعتز بيه جدا. فوانا بركب الاتوبيس والاتوبيس بيجري الجنيه وقع مني، وقع مني في الشارع، قمت رامي نفسي وراه، رميت نفسي ورا الجنيه، كنت هموت فيها يعني. ربنا نجى الواحد سبحان الله العظيم بأعجوبة. والله يا اخوانا المنظر ده الواحد بيشوفه مليون مرة، المنظر ده لو واحد شافه من طفل صغير وقع منه جنيه من اتوبيس ورمى نفسه وراه هيضحكوا عليه. المنظر ده بيحصل كل يوم من 90% من الناس، بيرموا نفسهم في الدنيا بلا تفكير بلا حسابات، بيرفضوا ابواب الدنيا المفتوحة بلا تفكير بلا حسابات. وظن انه الفراق، مشهد من المشاهد، مشهد لما هتحاسب نفسك، مشهد لما الصحف تتطاير ومفيش حد بيفكر في حد ولا حد بيكلم حد، وربنا يسيبك 40 سنة ماسك صحيفتك، الملائكة مش هتنطق معاك، مش هتستدعى لحساب بين ايدين ربنا عشان انت اللي تحاسب نفسك، انت اللي هتحاسب نفسك ساعتها حساب اشد من حساب الملاكين. ده مشهد من المشاهد، من ضمن مشاهد الدار الاخرة اللي في القرآن الكريم. والقرآن يا جماعة القرآن كتاب معجزة، الواحد نفسه ان احنا ننقل نقلة في حياتنا مع القرآن. الواحد ساعات والله يا اخواني يبقى قاعد، ايه اللي احنا بنعمله يا جماعة؟ احنا بنحضر درس وبعد كده الناس تسخن وبعد كده لا يسخن النهاردة هيبرد بكرة. احنا شغالين ايه بالظبط يا جماعة؟ احنا مش عايزين واحد يسخن ويبرد، عايزين الناس تتغير. والناس مش هتتغير غير مع القرآن ده، هو الناس مش هتتغير غير لو في نقلة في علاقتنا بكتاب ربنا. الواحد ضميره بيعذبه، وفي دروس كتير جدا ضميره بيأنبه، وهو عارف ان الشباب مش هيتغيروا والبنات والرجال والنساء والاطفال غير بالكتاب ده، هو غير بالعلاقة بالقرآن. الواحد بيبقى ورايح ندوات الجامعة او اي مكان بيبقى قلبه بيتقطع، عارف ان الحل في ده، هو عارف ان الحل في القرآن. عايزين نجاهد في علاقتنا بكتاب ربنا. مشهد من مشاهد الدار الاخرة في القرآن، مشهد جميل قوي سبحان الله العظيم، مشهد غريب جدا. حتى اذا ما جاءوها، شوف المشهد بيبدأ لك ازاي، شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. المشهد ده فين؟ ده في العرض على الله، ده مشهد واحد من مشاهد العرض. المشهد ده يا جماعة مش هو البداية، البداية ما بدأتش الوقتي، البداية كانت من قبلها لما عبد استدعي انت عصيت ربنا، الصحيفة معاك فيها كذا وكذا وكذا. ايه ده يا رب؟ مين اللي كتب الذنوب دي كلها يا رب؟ الملائكة. انا يا رب الكلام ده ما عملتش. انت مجنون، انت بتعترض على الملائكة؟ انت مش مصدق الملائكة؟ يا رب الكلام ده انا ما عملتوش، انا يا رب ما عصيتش المعاصي دي. قال انا يا رب لا اقبل شهادة الملائكة عليا. لا تقبل شهادة الملائكة، ده الملائكة ده امناء صادقين، الله سبحانه وتعالى فطر قلوبهم على الصدق والامانة. ازاي ان انت لا يا رب انا مش قابل شهادة الملائكة؟ طب هاتوله بقى صوت وصورة، هتقولوا اللي عمله وهو بيعمله صوت وصورة. ما هو إنا كنا نستنسخ ما كنتم بتعملون، مش بس كتابة، صوت وصورة. ايه ده يا رب؟ مين اللي سجل الكلام ده يا رب؟ انا مش موافق يا رب، انا الكلام ده مش، انا يا رب ما عملتش كده. امال انا يا رب لا اقبل شهادة حد عليا. طب هتقولوا الارض اللي عصى ربنا عليها، الارض تنطق عليه، يا رب انا مش راضي بشهادة الارض. قال طب هتقولوا اللي عصى ربنا معاهم بقى، هتقولوا اللي عصوا ربنا مع بعض، يجيبوا له اللي عصوا ربنا معاه يشهدوا عليه امام الله، يا رب انا مش موافق على شهادتهم، يا رب كذابين، يا رب عايزين يخلوني انا اللي اقع في جهنم وهم ينجوا. ويبداوا يشتبكوا بالايدي لحد ما يبقى قول الله فزيلنا بينهم، فضل اشتباك، كل واحد يجي في ناحية، يا رب انا لا موافق على شهادة ملائكة ولا في شهادة الارض ولا شهادة الصوت والصورة ولا شهادة الصحيفة ولا شهادة اللي بيقولوا ان انا عصيت معاهم. امال انت عايز مين اللي يشهد عليك؟ يا رب لا اقبل شاهدا الا من نفسي، انا يا رب اللي اشهد على نفسي، انت ايوه يا رب انا ما اقبلش. ده مصير فيختم على لسانه ويحصل اللي ربنا قاله، حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم. اللي هيشهد عليا؟ اللي يشهد عليك عينيك؟ عينيا؟ لا يا رب، كله اللي عينيا، كله اللي عينيا. ده كانت اللقطة الواحدة في فيلم ولا في تمثيلية ب16 صورة، عشان الصورة تفضل متحركة على طول يحركوا 16 صورة ورا بعض، يعني اللقطة الواحدة ب16 معصية. يعني تخيل في قد ايه وتفرج على ايه وعمل ايه وعنيدي جابت ايه، كله يا رب اللي عينيا، كله يا رب تشهد عليه عن ايه. بعد كده عايز مين يشهد عليك؟ ودانك؟ لا يا رب، كله اللي وداني يا رب، الا وداني يا رب. ده انا قعدت 15 سنه اسمع اغاني، ده انا قعدت 15 سنه ما بنامش غير على اغاني، وداني هتشهد عليا؟ دي المصيبه، هقول ايه؟ تشهد عليه ودانه وهو بينهار امام شهاده جسمه عن كنا كنت اناضل. بعد كده ايه اللي هيشهد عليك؟ اللي هيشهد عليك قلبك. قلبي؟ لا يا رب، كله اللي قلبي يا رب، قلبي اللي انا خفت من اي حد الا من ربنا بيه، اللي انا حبيت اي حد الا ربنا بيه، اللي انا حزنت على اي شيء الا على ديني بيه. ويشهد عليه قلبه. عايز مين يشهد عليك تاني؟ لسانك، كله لسان يا رب. ده كلمة واحدة بيهوي بيها العبد في النار 70 خريف، لساني لا يا رب. يشهد عليه لسانه. عايز مين تاني يشهد عليك؟ عايز ايه تاني يشهد عليك؟ كل عضو عصيت ربنا بيه يشهد عليه. تخيلوا يا اخواني ساعة ما بينتهي مشهد شهادة الاعضاء عليه، وهو وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لما شهدتم علينا، انتوا اللي هتتعذبوا، ده انتوا اللي النار دي معمولة عشانكم، لما شهدتم علينا، مشهد انسان بينهار هو بيكلم جسمه، هو مش عارف ان جسمه ده كان اجهزة مراقبة بتراقبه واجهزة تسجيل بتسجل عليه، كل لمسة لمستها ايديه، كل لمسة لمسها جسمه محطوطة على ميموري، كل نظرة نظرتها عنيه محطوطة على ميموري، كل حاجة كوبي باست زي ما اتعملت بالظبط. وفي النهاية خذوه فغلوه، ياخدوني فين يا رب؟ ياخدوني هنا؟ ده ايه؟ ده ازاي ينظرون من طرف خفي؟ ياخدوني هنا يا رب، يا رب ده انا كان عود كبريت يا رب، لو هو مطفي لسه مطفي الملمس صابعي بيعمل التهاب في صابعي، اقعد اسبوع احط مراهم ضد الالتهاب وضد الحروق. فين يا هنا يا رب؟ يا رب ده انا يا رب انا ما كنتش اقدر استحمل نار الدنيا اصلا يا رب. ياخدوني فين يا رب؟ ياخدوني هنا يا رب، ده انا بني ادم، ده انا حتة لحم ودم صغيرة، اتعذب هنا ازاي يا رب؟ خذوه فغلوه، لانه معرفش هو بيعصي مين، معرفش مقام مين. ساعة ما بيبدأ الحساب يا اخواني، ساعة بداية الحساب مشاهد كتير قوي سبحان الله العظيم. من ضمن المشاهد اللي موجودة في السنة مشاهد غريبة جدا، مش كل المشاهد مشاهد عذاب، في مشاهد نعيم بس غريبة قوي. في مشهد للاخير، اخر واحد بيعدي من على الصراط، مشهد رغم كل الاحداث الخطيرة اللي حصلت في الحديث الا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحكي الحديث وبيضحك، لانه مشهد يضحك. خدوا بالكم يا جماعة، النبي وصف اخر واحد بيعدي من على الصراط، وفي حديث تاني اخر واحد بيخرج من النار، ده غير ده. اخر واحد بيعدي من على الصراط اللي هنتكلم عنه الوقت ده، اللي ما وقعش في جهنم ده اخر واحد دخل الجنة بدون ما يقع في جهنم، انما اخر واحد خرج من النار ده والعياذ بالله من اللي وقعوا في جهنم على الصراط. النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف لك اخر من يدخل الجنة، الاخير. الراجل ده قعد يعدي من على الصراط، قعد يعدي لحد لما عدى اول ما خلص تعدية وطلع على الأمطار بقى بعد الصراط، اللي هو القنطرة الثانية، الصراط والقنطرة الاولى، طلع القنطرة الثانية بتاعت حقوق العباد، يقول الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين. الكلمة دي تفهمك ان الراجل ده ما كانش عارف ان في حاجة اسمها جنة، الراجل ده معتقد ان قمة النجاة انه ما يقعش في النار، مش عارف ان في حاجة اسمها جنة، هو معتقد انها كده خلصت. الحمد لله يا رب. ولما يقول اعطاني ما لم يعطي احدا، يبقى معناه ان الراجل ده دخل بعد ما يوم القيامة خلص، يعني كان كل اللي عدوا الصراط دخلوا الجنة خلاص، الراجل ده دخل ما لقاش حد، ولو بص وراه كل اللي وراه وقعوا في النار، ده اخر واحد عارف يعدي بدون ما يقع. يبقى الراجل ده لا قدامه حد ولا وراه حد، الراجل ده يعني عشان واحد يعدي الصراط بعد ما يكون الكل دخل الجنة، ده قعد قد ايه يعدي من على الصراط؟ الصراط مش ماسورة مية على المحيط الاطلنطي، الصراط ده اكبر من الشمس، الشمس دي حجر من احجار جهنم، متخيل حجم جهنم؟ فانت متخيل الصراط اللي بيعدي من على ظهرها؟ فانت متخيل الراجل ده زي ما النبي عليه الصلاة والسلام وصفه، تسفعه النار مرة ويكبو مرة، الراجل ده قعد بكل معصية عملها يقع ويقوم، في النهاية عدى من على الصراط. فاول ما بص كده الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين، الحمد لله يا رب، خلاص يتساب شوية. بعد كده ربنا يخلق له شجرة ونبع مية، شجرة ونبع، فالراجل يبص على الشجرة، ايه ده؟ ايه المنظر المذهل ده يا رب؟ ادنيني منها يا رب. خدوا بالكم الشجرة اللي زهلته، ده شجرة برا الجنة، امال شجر الجنة شكله ايه؟ ده الشجرة اللي برا الجنة بهرت قلبه، ده كل ده يا جماعة الاشجار اللي برا دي برا الجنة، امال اللي جوه الجنة شكلها ايه؟ فربنا يدنيه منها، يفضل يشرب من المية ويستظل بالشجرة شوية، بعد فترة ربنا يخلق له شجرة تانية اجمل ونبع اجمل، فيبص ايه ده؟ ايه المنظر المذهل ده؟ ادنيني منها يا رب. الواحد لما بيقرأ ده يا جماعة يقول قدرة ربنا على خلق درجات من النعيم. الجنة اللي قبلها زهلته، لما شاف اللي بعدها نسى اللي هو فيه، يعني ربنا يقدر يخلق طبقات نعيم قد ايه؟ ربنا يقدر يخلق درجات نعيم قد ايه؟ سبحان الله العظيم. امال اللي جوه الجنة بقى يا جماعة؟ فربنا يودنيه من التانية. بعد شوية ربنا يخلق له شجرة ونبع على باب الجنة بقى، وباب الجنة مقفول ما هو شايف اللي جوه، على باب الجنة، فيقوم يا رب ادنيني منها يا رب. فلما يستظل تحتها يقوم قاعد شوية كده يبدأ يسمع أصوات جاية من وراء أبواب الجنة، أصوات ألحان الجنة ومعازف الجنة وفرحات أهل الجنة، حاجة تجنن بقى. ده أنت مش قاعد جنب حفلة في يعني مثلا فيلا في المريوتيل ولا في أي حتة لناس بقى من أكبر رجال أعمال مصر وأصوات ضحكاتهم وأنت قاعد تسمع، إيه ده؟ هو إيه البهجة اللي جوه دي؟ لو أنا أعرف أدخل جوه المكان ده يا جماعة، ده سمع أصوات أهل الجنة، رجال ونساء الجنة، أنت متخيل؟ سمع غناء الحور اللي في الجنة، فمش شايف. يا رب أدخلني الجنة يا رب. النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيحكي هذا الموقف النبي بيضحك عليه الصلاة والسلام، والله يقول له ما يصريني منك يا ابن آدم، هو طلبات بني آدم بتخلص. الراجل ده لما يدخل الجنة ياخد ايه؟ انا مش هقولك ده لما يدخل الجنة ياخد ايه، ده اخر واحد ما وقعش في النار. امال الحديث بتاع اخر واحد وقع في النار، اخر واحد خرج من النار، يعني تخيل بعد 1000 سنة 2000 سنة بعد ما اهل الجنة دخلوا الجنة مثلا ب5000 سنة، ده لسه جاي يخبط على الباب بقى، ده لسه خارج من النار، الله اعلم هيمكث في النار قد ايه. ربنا يقول له اما ترضى ان يكون لك قدر اعظم ملك من ملوك الدنيا، سيدنا سليمان مثلا ولا مين يعني، معقولة يا رب اتهزأ بي وانت رب العالمين؟ بيقول له ربنا كده، يا رب اتسخر مني وانت رب العالمين؟ الراجل مش مصدق، ربنا يقول له ومثله، قال له اتسخر مني وانت رب العالمين ومثله، اتسخر مني يا رب ومثله، يا رب ومثله ومثله وعشرة امثاله، ولك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. يا رب ده لمين؟ ده للي قعد له 10,000 سنة في جهنم وخرج. امال ساعتها انا متخيل ساعتها ان هو مش هيفرح بالجنة، انا متخيل ساعتها انه هيبكي من الالم والندم وتأنيب الضمير، ان اله بالرحمة دي عصى كل المعاصي دي واتجرأ عليه كل الجرأة دي وارتكب في حقه كل الجرائم دي، ده الاخير بعد ما دخل النار. امال اللي ما دخلش النار اصلا ده يبقى نعيمه عند ربنا قد ايه؟ سبحان الله يا اخواني، مشاهد الدار الاخرة في القرآن والسنة لما بتيجي تجمعها تلاقي في لحظة كده اللي هي اللحظة الفاصلة ما بين التجهيز للحساب وما بين بداية الحساب، لحظة مجيء اربع حاجات، مجيء الجنة، مجيء النار، مجيء الملائكة، مجيء الله سبحانه وتعالى. مجيء النار والجنة والملائكة ومجيء الله، مجيء النار، متخيل النار اللي اقض عليها 1000 عام حتى احمرت والف بيضت والف سودت، يعني اكبر حريقة على وجه الارض محتاجة 3,000 سنة يوقض عليها عشان توصل لنار جهنم. تخيل انت بقى يبقى شكلها ايه؟ النار دي مخلوق كائن حي، لما ربنا يقولك انها ترمي بشرر، مش بيطلع منها شرر، ترمي، ده بني ادم بيحدث، ده بني ادم بيرمي. لما النار جهنم تتكلم، تكلم ربنا تقول له هل من مزيد، يبقى وقعها في القلوب شكله ايه؟ طب لما تيجي الجنة بقى، شفت الفنادق الـ7 نجوم من بره، شفت القرى السياحية من بره، شفت افخم قصور لملوك وامراء من بره، القرى السياحية العالمية بيصرفوا عشرات الملايين على منظرها من بره عشان بس تخطف قلب اللي بيبص عليها من بره. تخيل الجنة من بره دي شكلها ايه؟ تخيل الملائكة بالاعداد بتاعتهم صفا صفا شكلها ايه؟ ومجيء الله زي لحظة ولله المثل الاعلى، لما المحبوس في القفص المتهم في القضية يدخل القاضي يقعد محكمة، بدأ الحساب وبدأت المحاكمة. دي مشاهد يا اخواني، ده بعض مشاهد من الدار الاخرة، دي بعض مشاهد من مليارات المشاهد اللي القرآن والسنة وصفوها اعظم وصف واخطر وصف، عشان قلوبنا ما تبقاش خارج نطاق الخدمة، عشان قلوبنا ما تعيش وانت فاصل شحن، عشان قلوبنا ما تتظبطش على الطيران واحنا بنسمع وكأننا مش سامعين. التوبة الوقت عادت عملية صعبة جدا، التوبة الوقت عادت عايزة ابطال، التوبة الوقت عادت عايزة رجالة، زي ما قلنا اللي مسح العربية عشان ما يغنيش في حفلة، واللي وقف بعربية فول في رمسيس عشان ما يغنيش في حفلة، واللي عمل كل حاجة عشان لا يعود الى المعصية تاني، معصية الوقت عايزة قلوب مشحونة تاخد قرارات جريئة عشان يبقى وجهتنا هي ربنا سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. إخواني وأحبابي يعني نور عينينا في الله، ربنا يحفظكم يا رب ويبارك فيك وربنا يستعملكم جميعا لنصر الدين في الأرض. والواحد بيقول مرة تانية والله أشهد الله أني أحبكم في الله. يعني إخواننا وأخواتنا الأفاضل الكرام، آخر مشهد نختم به مشهد غريب جدا يا جماعة، حسيت بالأسبوع اللي فات لأول مرة، يعني سبحان الله العظيم نتيجة بعض أحوال الملتزمين اللي الواحد للأسف لما بيطلع عليها بيحس بجراح في قلبه. مشهد ملتزمون على جبل الأعراف، ملتزمون. المفروض ان جبل الأعراف ده التصور كتير جدا مننا، جبل الأعراف ده يا جماعة بتاع مين؟ جبل الأعراف ده بتاع اللي عصى ربنا كتير وقطع ربنا برضه، فيجي يوم القيامة يلاقي نفسه لا في الجنة ولا في النار. يجي ساعة تطير الصحف يلاقي نفسه لا خد صحيفته بإيد يمين ولا بإيد شمال. يجي ساعة وزن الأعمال يلاقي نفسه لا كفة حسنات طبت ولا كفة سيئات طبت. يجي يلاقي نفسه لا بيقولها أم اقرأوا كتابية ولا يا ليتني لم أوت كتابية. يجي يوم القيامة يلاقي نفسه الناس بتروح الجنة وبتروح النار، ويوم القيامة بيخلص وواقف على جبل الأعراف. فده في تصورنا الأعراف يا إخوانا. الواحد لما بيتدبر في احوال ناس كانوا بيظنوا نفسهم ملتزمين في الدنيا، يوم القيامة بيحصل فيهم ايه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لأعلمن اقواما من امتي يأتون يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة. يا جماعة مين اللي بيعمل حسنات قد الجبال غير اللي بيتسموا ملتزمين وملتزمات؟ مين يا اخواننا اللي بيعمل حسنات قد الجبال غير اللي بيتسموا كده؟ وفي النهاية اجعلها الله هباء منثورا، كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الحديث الثاني: لما ناس بتقع من على الصراط واخوانهم يعدوا فيقفوا يقولوا يا رب اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. لسه كنت في سفر في عزاء لاخ من اخواني في اسكندريه، الاخ اللي طالع معايا يوصلني بيقول لي انا جاي بنيه وكانوا يعملون معنا، ان الواحد يبقى وسط الناس الملتزمه. قلت سبحان الله، فعلا الموقف رهيب يا جماعه. واحد كان بيصلي ويصوم ويعمل وضمير الماضي المستمر كمان، يعني ياما اشتغل، ووسط الصحبه الملتزمه وفي النهايه لاقي نفسه واقع من على الصراط. عارفين ليه يا جماعه؟ لان في ناس فاكره ان الدين صلاه وصوم، لان في ناس بتتعامل مع الالتزام بنظرة سطحية. يا اخواننا انا قلت لكم في اول الدرس احنا عايزين نقلة يا جماعة، مش هينفع نفضل كده فيما يرى للناس، نعمل بعمل اهل الجنة فيما يرى للناس، مش هينفع. الوضع ده خطر يا جماعة، ما انتش عارف انت هتموت على ايه، على الحالة اللي انت كنت فيها وانت في بيت ربنا، ولا على الحالة اللي انت كنت فيها وانت بعيد عن الناس ولا يعلم انك احد الا الله. ما انتش عارف انت هتقابل ربنا على انهي حالة. يا اخوانا لازم نستيقظ يا جماعة، لازم تستيقظ قلوبنا. عشان كده يعني في حاجة مهمة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى هنعملها بعد الدرس الليلة بإذن الله، قضية ان احنا عايزين نقلة في كذا حاجة. عايزين نقلة في الاخوة، نقلة لما كنا في معسكر دمياط الجديدة، معسكر حب في حبه، والاسم مقصود، مقصود ان المعنى ده يوصل. قلت لهم يا اخوانا علاقتنا ببعض دي مستقبل لينا، مستقبل لقدام. صحبتك بملتزم مجتهد هتقلب حياتك، وصحبتك ببنت ملتزمة مجتهدة هتغير حياتك. عشان كده انك تخرج من الدرس من غير صحبة، يا ابني ده انت مسكين، يا ابني يا ابني ده انت غلبان. يا اخوانا انا جربت ايام ما كنت طالب في الكلية، جربت يعني ايه انسان يعيش من غير صحبة، عذاب. ويعني ايه انسان يلاقي صاحب يزنده، نقلة في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. عايزين نقلة في الاخوة، عايزين نقلة في التعارف ما بين الاخوة وبعض، وما بين الاخوات وبعض، ما بين الشباب وبعض، وما بين البنات وبعض، ان احنا ننقل نقلة في العلاقة ببعض. اهل الدنيا يا جماعة قدروا قيمة كل حاجة، اللي صف اول مارينا غير صف تاني، واللي في قرية سياحية كبيرة غير اللي في قرية سياحية صغيرة، واللي متر على الجامعة غير المتر في توريل غير المتر في طلخة. يا جماعة اهل الدنيا قدروا قيمة كل حاجة، لازم نقدر قيمة الدين، نقدر قيمة الحاجات التي لا تقدر بثمن في الدين. الصحبة، التعارف، انك تبقى عارف اخوانك، عارف الناس، تبقى ليك حد يا ابني لو غبت يسأل عنك، لو وقعت يسأل عنك، لو ماشي في الشارع مرة مهموم ياخدك يحضنك ويقولك مالك. يبقى ليك حد لو جيت تقع في معصية في وسط الاسبوع تتصل بيه وتقول له تعالى الحقني. يبقى ليك حد عايز تقوم ليل تشجعوا بعض فيه. يبقى ليك حد عايز تزور مقابر تاخد ايدك في ايده. الاوائل على الكليات بيذاكروا مع بعض ليه؟ عرفوا قيمة بعض، عرفوا قيمة الصحبة. احنا مش عارفين نستثمر صحبة بعض في الطريق للجنة. عشان كده احنا عايزين نقلة، نقلة في الاخوة. اوعوا تفتكروا يا اخواني، اوعوا تفتكروا ان هدف ان احنا نلتقي مع بعض ان انا اقول لشاب داخل جديد سيب البنت يا ابني، او ان انا اقول لبنت لابسة مثلا نقاب وحاطة كحل من تحت البتاع في عينيها او لا حرام عليكي خلي النقاب ده. يا اخوانا الهدف مش معصية تتساب، الهدف انك تدي حياتك لربنا. عايزين نعلي سقف الدين بتاعنا، عايزين نعلي سقف علاقتنا بملك الملوك، عايزين ندخل في الدين صح. لما ام مصعب ابن عمير شافت ابنها مصعب بعد التزامه بعد اسلامه ذهلت، هو ده ابني؟ ده انا قاعده قدام عملاق مش قاعده قدام بني ادم. لما ابو جهل شاف سعد ابن معاذ بعد اسلامه وبيطوف حوالين الكعبه وبيحسبه صاحبه بتاع زمان ذهل، فوجئ انه قدام عملاق مش قدام بتاع امبارح. لما عكرمة ابن ابي جهل واقف يدافع عن باب من ابواب مكة، وخالد ابن الوليد انتيمه صاحب عمره صديق زمان داخل من نفس الباب، عكرمة بيحسب صاحب عمره بتاع امبارح ذهل لما لقى نفسه قدام بطل من الابطال. صحابة لما كانوا بيلتزموا كانوا بيتحولوا لنماذج من الابطال. يا جماعة ده ليه؟ بيدخلوا على صحبة، بيدخلوا على بيئة، بيدخلوا بينطلقوا في بيئة الدين، عايزين يستفيدوا من كل واحد سبقهم. عايزين نعمل بيئة زي ديت هنا، عايزين نعمل بيئة ايمان توصلنا ربنا سبحانه وتعالى. زي ما قلت لكم يا شباب هدف الدرس ده مش ان احنا الناس اللي بفضل الله، انا شايف الدرس قدامي يعني شباب بفضله مني اللي جاي مقبل واخوة او يعني ملتحين يعني وبنا. يا جماعة هدف الدرس ده مش انتم، مش انتم. قال لا ده انا لسه جديد، هو والله كنت عامل امبارح في رزاتشي لو كنت تشوفني كنت هتتجنن، كنتش هتصدق نفسك. وانا لو كنت تشوفني امبارح وانا ماشي مع الاخت فلانة قاعدين نجاهد في سبيل الله مع بعض كنت مش هتتخيل ان انا. انت شايفني الوقت بس كويس يا ابني؟ مش انتم. الدرس ده معمول يا جماعة. انت يا ابني فايق، انت يا ابني فايق ورجليك جابتك لبيت ربنا، انت يا ابني فايق وجاي تسمع كلمتين يمكن تلاقي كلمة توصلك لربنا. يا اخوانا الدرس ده معمول للغرقى، للبنات اللي بتغرق والشباب اللي بيغرق. طب دول نجيبهم منين؟ دول انتوا اللي هتجيبوهم، احنا طول الاسبوع شغالين عليهم وبنجيبهم هنا نحضنهم وسطنا هم ينشطونا واحنا نديهم خبرة ولو يوم سبقناهم في الطريق فيه ونبقى بيئة ايمان ونغير معالم معصية ربنا للنهار في البلد اللي احنا عايشين فيها. يا اخوانا مفروض ان احنا نخبط بعض واحنا داخلين نكلم شباب القهاوي, نخبط في بعض واحنا داخلين ساحات الجامعة, نخبط في بعض واحنا بنكلم الشباب على المشاية واحنا بنوقف. مفروض ان احنا يا جماعة وظيفتنا طول الاسبوع ان كل واحد منكم وكل بنت من بناتنا شغال على اتنين من اصحابك الغير ملتزمين او اتنين من الشباب الغير ملتزمين او انت شغال على بنتين من اللي كل واحدة منهم فاتنا الف شاب, الف شاب على النت وفي الجامعة وفي النادي. وظيفتنا ان احنا شغالين طول الاسبوع في الدعوة وبنيجي هنا كلنا بقى مع بعض تبقى بوتقة في التربية بقى مع بعض سواء في الدرس او بعد الدرس. عشان كده يا اخواني في الله عشان الموضوع يبقى جد هنبدأ فكرة النهاردة هتبقى فكرة بإذن الله اللي هيستفيد منها صح هتبقى فتح في حياته, اللي هيقعد فيها بهذا اللي هو حر. فكرة عواميد المسجد بعد الدرس, يعني بعد ما نصلي العشاء هتلاقي عند النساء وعند الرجال دكتور احمد عبد المنعم مثلا عند عمود ده راجل دكتور في كلية الطب وما شاء الله كتاب الله مفسر لكتاب الله ما شاء الله. دكتور احمد سيف عند عمود هو في الدنيا جراحة ودموية بس هو في الدين مربي بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى وراجل له فكره. هتلاقي دكتور محمد جودة ربنا يحفظه يا رب, يعني هتلاقي باشمهندس علي, هتلاقي ناس كتير يا اخواني, يعني هتلاقي بفضل ومنة الله كذا عمود لناس سبقين معظمنا وحتى لو مش سبقين حتى لو انت اخ مستواك عالي جدا و و و وهتلاقوا فوق عند البنات باذن الله برضو كذا عمود لاخت من اخواتكم. وظيفة اللي هيقود العمود ايه؟ يعني الاخوة اللي هنا مثلا يبقى ملمومين هنا, الاخوة اللي هنا هنا, الاخوة اللي ورا كل واحد بقى ونصيبه. وظيفته انه هيدير حاجتين, الحاجة الاولانية جلسة تعارف انساني. انا عايز اعرف يا ابني انت مين, انا عايز اعرف مشاكلك ايه, انا عايز اسمعك ولو دقيقة اعرفك, انا عايز اعرف انت بتعمل ايه في الدين, انا عايز اعرف انت ساكن فين, انا عايز اعرفك انت اخويا, انت حبيبي, انت سندي في الدنيا دي, انت اللي هتشفع لي عند ربنا لو دخلت الجنة قبلي وانا اللي هشفع لك عند ربنا لو دخلت الجنة قبلك. يا ابني العلاقة اللي بيننا وبين بعض المفروض ندخل في دم بعض نتعارف كل واحد يطرطق ودانه ويعرف اخوانه وبعد كده نشوف مين اللي يعرف يقول اسماء اخوانه ندخل في دم بعض بقى بجد. ولما تشوف واحد وشه منور كده في القعدة تروح له بعدها انا عايز اتعرف عليك, خليك جريء يا ابني, خليك راجل, خليك راجل يا ابني. طب والهدف التاني للقعدة افتح لي قلبك بقى واحنا قاعدين مع بعض كده مجموعة بتاع الدكتور احمد او باشمهندس علي او دكتور محمد او دكتور مصطفى او المجموعة بتاعة اخواتنا نفتح قلوبنا لبعض بقى. واحد يقول انا عندي مشكلة يا جماعة انا ملتزم بس انا يا جماعة انا واقع في العار السري انا مش قادر اسيبها اعمل ايه, او انا واقع في معصية سر. واحد يقول يا جماعة انا تبت بس انا في علاقة عاطفية قديمة اعمل ايه. واحد يقول انا يا جماعة بعاني من فراغ انا مش عارف اعمل ايه, انا التزمت اعمل ايه بقى, ايه اللي اعمله, انا عايز اوصل لربنا بس مش عارف. تلاقي اخوانك بيحضنوك, تلاقي الاخ اللي سبقك بسنين وهو الوقت داعية بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى, ويعني منهم من يؤلف كتب ومنهم من بفضل ومنة الله, يعني ناس ما شاء الله ناس مش قليلة بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى, منهم اللي معاه اجازة في القراءات العشر وبيطلب علم التفسير. هتلاقي اخوانك يبدأوا ياخدوا بايديك. عشان كده يا جماعة يا اخواننا مش عايزين نخرج من المأدبة دي بلا حمص, مش عايزين نخرج من مولد بلا حمص, عايزين نخرج النهاردة مع بعض. انا بعد العشاء مباشرة ان شاء الله يعني هتابع بقى مسألة العواميد عند الرجال عند النساء اخواتنا في خير امة ربنا يحفظهم بيعملوا العواميد بتاعتهم. العمود وظيفته حاجتين, التعارف, التعارف اللي هيقوده طبعا قائد المجموعة او قائدة المجموعة, التعارف الانساني والديني والدنيوي. والحاجة التانية افتح لي قلبك بقى نبدأ نتعرف على بعض, محدش يا عم هم من حد, حدش احسن من حد, بس ناخد ايدنا بيد بعض يا جماعة ادخلوا في حياة بعض يا اخوانا. مش بعد الدرس الاقي الاخ جاي لي انا عايزك في دقيقتين, ولا جاي لي انا عايزك في ثلاث دقايق, ولا جاي لي انا عايز اقول لك حاجة, ولا جاي لي انا عندي مشكلة لازم نقعد مع بعض يا ابني. طب وبعدين, طب انت هتجيبني الليلة, طب هتجيبني بكرة منين, طب هتجيبني بعده منين, طب هتجيبني. يا اخوانا بلاش عقدة الاعتمادية النفسية اللي عندنا دي. انا معاكم وحياتي كلها رسالتها ان كل شاب عايز يتوب وكل اخ عايز يطلع وكل غير مسلم عايز يسلم, دول ثلاث حاجات انا عايش حياتي عشانهم. ولكن انتوا يا جماعة وسطكم كنوز والله العظيم, الدرس ده قاعد فيه كنوز, انا عيني قاعدة تقع على كنوز كنوز من اخر الدرس هو باشمهندس احمد سلطان دكتور خالد، يعني كنوز ما شاء الله. طب لا يا ابني اعرفوا الكنوز اللي قاعده دي، ما تطلعوش من ما شاء الله اخوه بقالها سنين، واخوه شغاله في الدعوه، واخوه عامله جمعيات خيريه، واخوه عامله انشطه دعويه، واخوه بتطلب علم، واخوه بتدي علم، واخوه بتدي اجازات، وتطلع انت زي ما دخلت درس سخنت بكره بردت كل حاجه راحت. لا يبقى كلام فارغ، يبقى احنا خونه. وانا لو قلت لك ان الدرس اللي سرته الدرس يبقى انا خاين لدين الله، يبقى انا خاين من الخونه. لو انا قلت لك ان القضيه قضيه درس يبقى قضيه واحد سخن وبرد. يا ابني القضيه قضيه تغيير حقيقي. عشان كده باذن الله سبحانه وتعالى العواميد حاجات مهمه بقى وجميله، بس نقولها بسرعه. احنا تعودناكم ان كل يوم اربع في حاجه، الاربع اللي فات كان معسكر حب في حب في دمياط الجديده، الاربع اللي قبله كان ايه؟ كان الرحله النيليه، صح؟ الاربع الجاي ان شاء الله باذن الله هيكون يوم 14 في الشهر العربي. يعني خدوا بالكم 13 و14 و15 3 و4 وايه خميس. عايزين بقى في كل مسجد في كل حته في كل سكشن في الجامعه يتعلق ورقه 13 و14 و15 3 و4 وخميس، يتعلق رسائل محمول تتبعت. يا جماعه نقوم قضيه العباده شويه، اشتغلوا يا ابني. انتوا دعاه يا ابني، انتوا اكتر ناس مستيقظه في الليله اللي بره دي. يعني انت بره ده في رقبتك، ما تقوليش انا جديد وانا قديم، ما تقوليش انا عندي فطور ولا انا عندي مشكلة. يا ابني انتوا باذن الله احسن خامة موجودة في معظم الناس اللي بره، يبقى المفروض انت اللي تشتغل على اللي بره. ما تستقلش دورك، ما تستقلش قيمتك، انت اهم مما تتخيل. انت كلمة ممكن تقلب حياة واحد بره. احنا معانا شاب تزوج اربع مرات عرفي بسبب سيدي تاب الى الله، واحد شاعر ربط نفسه في عمود المسجد سنة لحد ما حفظ القرآن بسبب كلمة وعظية. يا جماعة شاب علماني بسبب مقطع 3 دقايق ونص واحد شيره له على النت التزم، والوقت ما شاء الله بقى بيدعو الى الله في الجامعة بتاعته في القاهرة. يا جماعة ما تستقلوش بكلمة تقولوها، تستقلوش بسديد الدو، ما تستقلوش بورق. ويتو الله الموقع تاني موقع اسلامي بفضل من الله، من اكبر اساليب انتشاره الكلمة اللي كانت بتتكتب عنه في الورق الدعوة اللي بيتوزع. يعني ما تستقلش بورقة، ما تستقلش بحاجة، انت دورك مهم وتقدر تعمل كتير. يوم الاربع الجاي ان شاء الله هيبقى يوم 14 في الشهر العربي، هنبقى صايمين ان شاء الله. نتقابل هنا في المسجد الساعة 3 العصر زي ما عودناكم في الاربعات اللي فاتت. هيقف الاخ اسلام والاخ كرم ربنا يحفظهم على باب المسجد، ربنا يبارك فيهم، عشان ياخدوا اسماء اللي عايز يجي معانا في هذا اليوم. هنطلع على مكان تدبر خلوي، نبدا نتكلم في التدبر في خلق الله بقى، مكان جميل قوي بفضل ومنه الله. هنبقى صايمين وهنيجي هنا على المسجد بعدها عشان نفطر مع بعض، او نفطر في المكان اللي احنا هنتدبر فيه، يعني نفطر مع بعض افطار جماعي باذن الله ونتعرف على بعض كده، ويبقى يوم جميل ورقراق. هيبقى الساعه 3 العصر. اللي عايز يسجل اسمه يسجل اسمه بره على باب المسجد، واللي كما عودناكم الرقم الثابت للي عايز العمره التربويه، للي عايز يشترك في اي معسكر، للي عايز يجي معانا في اي نشاط، الرقم الثابت 0-100-93-707-33. خلاص، وممكن تاخدوه من كرم واسلام على باب المسجد. خلاص يا جماعة، يبقى ده يوم الايه؟ ده يوم الاربع الجاي. اخوانكم في شبكة الطريق لله منورينا هنا مجلس الادارة كله، ربنا يحفظهم دكتور احمد واستاذ مصطفى وابو معاذ وربنا يبارك فيهم، عاملين دورة مونتاج. طبعا المونتاج ده من اكتر الوسائل الفنية، يعني الشاب اللي كان علماني وتاب الى الله بسبب مقطع 3 دقايق ونص ده اسمه مونتاج، انك تاخد حلقة تعمل منها مقطع وتعمل عليه مؤثرات صوتية ومؤثرات بالصورة، ده وبعد كده شاب يتفرج عليها يتأثر باذن الله جدا، ده اسمه مونتاج. اخواننا في شبكة الطريق الى الله عاملين دورة في تعليم المونتاج لمدة اسبوع على النت للشباب وللبنات، للي عايزين يتعلموا حرفة يخدموا بها دين ربنا باذن الله، وبعد كده من خلال شبكة الطريق الى الله بقى يعملوا حاجات في المنتجة في الدعوة الى الله ان شاء الله، برضو على باب المسجد يسجل اسمه، او البنت بقى تسجل اسمها ازاي بقى، بناتنا يسجلوا اسمهم ازاي، يعني هم من خلال شبكة الطريق الى الله على الصفحة الرسمية باذن الله. اي واحدة او اي واحد هيدخل الطريق الى الله على الصفحة الرسمية هيلاقي الاعلان عن دورة المونتاج ديت. ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم يا اخواني واخواتنا في الله. خلاص بقى الاسئلة بتاعت بقى الفطور والطاعة، وابعدنا عن الطاعة ومش قادرة واعمل ايه، وانا عندي مشكلة وانا عندي مشكلة والكلام ده. خلاص يا جماعة، كل المشاكل دي بسبب ان الدين عندك عبارة عن درس، بتسمع درس وتروح بيتك زي ما دخلت. عايز يا ابني تنطلق، عايز تركب طيارة في طريق الدين، اشتركوا معانا يا شباب ويا بنات. وزي ما بقولك القيمة مش ان الشيخ محمد يعقوب قاعد على عمود، الشيخ محمد حسن قاعد على عمود تاني، الشيخ ابو اسحاق الحيواني قاعد على عمود تالت. يا جماعة فوقوا، يا جماعة فوقوا، يا جماعة خلونا ندخل الدين صح ونمشي صح. يعني اخواننا الدعاء الى الله واخواتنا الفضلات الكريمات اللي ماسكين هذه العواميد، وانا ابقى موجود في المسجد طبعا لحد ما تخلص خالص، ابقى يعني بعث وسطها كده ان شاء الله عشان نتعرف على بعض صح ونفتح قلوبنا لبعض صح. اللي هيعمل كده ان شاء الله واللي هيمشي على الروشتة دي واللي هيمشي على خط السير ده، ربنا ان شاء الله باذن الله يبشر، لانه هو باذن الله بيستعد لرمضان فعلا اخطر استعداد بصحبة جديدة، صحبة نشيطة تاخد ايدها، ناخد ايدنا في ايد بعض وننطلق الى الله سبحانه وتعالى. اللهم توب علينا لنتوب، اللهم توب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم اصلح قلوبنا يا رب، اللهم الف بين قلوبنا على طاعتك يا رب. اللهم قد كثرت الفتن، اللهم قد كثرت الذنوب، اللهم قد كثرت النكت السوداء على القلوب، اللهم لا امل لنا الا فيك. اللهم انر قلوبنا بنورك، اللهم الف بين قلوبنا على طاعتك، اللهم املأ قلوبنا بالحب فيك وبحبك يا رب العالمين. اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم اقمنا على مرادك منا، اللهم ايقظ قلوبنا، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم يا ربنا ارزقنا حسن الاستعداد لرمضان، اللهم يا ربنا بارك لنا في كل ساعة من اوقاتنا، في كل ساعة من اعمارنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا من ذنوب الليل والنهار يا رب. اللهم اغثنا يا رب، اللهم انك ترى ما نحن فيه من الفتن وترى ما نحن فيه من الشهوات. اللهم ان شياطين الانس والجن، اللهم ان شياطين الانس والجن قد احاطوا بالشباب واحاطوا بالفتيات، ولا امل لنا الا فيك يا رب. ثبتنا على دينك حتى نلقاك، انر قلوبنا بنورك، قو في رضاك عزمنا، لا نهلك وانت رجاؤنا، لا نضيع وانت مولانا، لا نضل وانت هادينا. حبب الى قلوبنا تلاوة القرآن، اجعلنا لك صوامين، اجعلنا لك قوامين، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك. واملأ قلوبنا يقينا فيك وثقة بك وإخباتا لك يا رب العالمين. اللهم اهدي شبابنا واهدي فتياتنا واهدي إخواننا وأخواتنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم انصر بنا الإسلام يا رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والعواميد هتبدأ فور صلاة العشاء مباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى. يا رب اللهم اجعلنا من اهل العلم، اجعلنا ممن يحبون الله، ممكن نحبه. أبداً.